بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك. البيت الحرام، سهرة دينية كتبها محمد حامد، إخراج فؤاد شفعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم بحق وعمرة. فأنت إذن قد نويت الحج يا أبي؟ بإذن الله يا سحر. فما يضحكك؟ أعجبتني دقتك في التعبير، لم تقولي قررت أو اعتزمت، بل قلت نويت الحج، وهذا يدل على سلامة فهمك لدينك. وهل النية يا أبي شرط من شروط الحج؟ النية يا طارق شرط لكل عبادة من عبادات الإسلام، فالنية هي إعلان مشيئة الإنسان، وكل العبادات إنما تجب النية لها، فالنية هي مقدمة العبادة وأول ما يجب على الإنسان. وقد اعتزم الحج أو العمرة، أو الحج مع العمرة، أو العمرة فقط، وجب عليه أن ينوي بما يعتزم. وهل الإحرام في كل هذه الحالات واحد؟ لا، بل هناك ثلاثة أنواع للإحرام يا طارق. هل تعرفينها يا سحر؟ أعرفها بإذن الله يا أبي، هي القران والإفراد والتمتع. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا سحر. فأيها تؤدي يا أبي؟ القران، وهو إحرام بحج وعمرة بمشيئته تعالى، وفيه يقول المؤمن كما سمعتني أقول لبيك اللهم بحج وعمرة. فما الإفراد وما التمتع؟ تقول لك سحر إذا كانت تعرف. أعرف يا أبي، أعرف بإذن الله. الإفراد يا طارق إحرام بالحج وحده، أما التمتع فهو الإحرام بالعمرة أولا ثم بالحج. أنا أيضا أصبحت أعرف الآن، فالقران حج مقرون بعمرة، والإفراد مقصور على الحج وحده، وكذلك التمتع بالعمرة، ثم يحرم بالحج يوم التاسع. بورك فيك يا طارق، الأمر كما قلت تماما، ولكن شعائر الإحرام واحدة فيها جميعا، فمن إزالة الشعر الزائد المطلوب إزالته إلى قص الشارب وتقليم الأظافر، والاغتسال غسلا كاملا متطهرا ناويا غسل الإحرام. طبعا يا أبي، لأن النية كما قلت مقدمة العبادة. عظيم، عظيم يا طارق. وبعد الغسل يلبس الرجل كما ألبس أنا الآن. تلبس إزارا أبيض مكونا من قطعتين، إحداهما تلف حول الوسط لستر العورة، والثانية من فوق الكتفين لتغطي الصدر والظهر. وهذان النعلان من النعال الخاصة بالحجاج. تماما تماما، مع ترك الرأس مكشوفا كما ترى. أما المرأة فتكشف وجهها فقط، وتلبس من الثياب ما تشاء ما عدا القفاز، فلا يجوز أن تلبسه في يديها. هذا صحيح يا سحر، مع مراعاة ألا يلبس الحاج المخيط ولا يتطيب، وأن يمتنع عن المباشرة والصيد بالقتل أو الذبح، والأهم أن يمتنع عن فعل المعاصي وعن الجدل. فإن فعل واحدة من ذلك هل تفسد حجته؟ إذا ارتكب المحرم أيا من هذه المحظورات لعذر غير المباشرة، وجب عليه ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، ولا يفسد الحج. أما المباشرة فتبطل الحج. ولكن يا أبي، ما الحكمة من الإحرام على هذا النحو؟ الإحرام يا طارق علاوة على أنه يعتبر بداية شعائر الحج وإعداد الإنسان لأدائه، إلا أنه يشير إلى معان كبيرة ويهدف إلى عبر كثيرة. هل تعرفين بعضها يا صحر؟ نعم، العبرة الأولى يا أبي أن يتجرد الإنسان من كل ما يميزه عن غيره. تماما يا صحر تماما، فلا ذهب ولا حلي ولا جواهر ولا تطيب ولا عرض من أعراض الدنيا، وإنما قد التف الناس جميعا بإزار أبيض كهذا يتساوون به في الشكل، وقد نفروا جميعا لزيارة بيت الله متجردين من كل جاه أو حسب ومن كل زينة أو نسب. يا سبحان الله، ما أقرب الشبه بين ذلك الجمع في هذه العبادة القيمة وبينه يوم القيامة، حيث يجتمع الناس هكذا لا غنيا ولا فقيرا، كلهم عباد الله وكلهم في الحساب يوم الحساب. عندما يعيش الإنسان في هذا الجو يا طارق الذي يذكره إيجابيا بالقيامة والحساب، عليه أن يمعن النظر فعلا فيما يجب أن يكون عليه وما يتخذه استعدادا لهذا اليوم. حقا يا أبي، إنها لحكمة جليلة ومعان سامية بالفعل. بالفعل يا ابنتي، فما بالك إذن وقد نزلت ضيفة على الرحمن جل جلاله وأنت في رحاب بيته عز وجل. ولكن يا أبي، من الذي بنى هذا البيت ومتى بناه؟ يا طارق، هذا حديث آخر أقصه عليك بعد الصلاة بإذن الله. ومعنا صحر إذا كانت تعرف. أعرف بإذن الله يا أبي، وسأكون عونا لك في تعريف طارق بهذا التاريخ العظيم الحافل والشائق. الذي بنى الكعبة يا طارق هو سيدنا إبراهيم بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وولده إسماعيل عليهما السلام. انتظر يا طارق، كيف اهتديت إلى هذا يا سحر؟ من قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله العظيم. صدق الله العظيم. أرأيت يا أبي؟ إذا تدبرت قوله تعالى في الآية الكريمة لفطنت إلى أن الكعبة كانت موجودة من قبل سيدنا إبراهيم. وأنه رفع قواعدها عندما أمره الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن الكعبة كانت موجودة حقا قبل أن يرفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هذا حق، ولهذا يترجح الرأي الذي يقول إن طوفان سيدنا نوح قد أصاب بناء الكعبة الموجودة من قبل دون قواعدها. ومعنى هذا أيضا أن الكعبة وجدت قبل سيدنا نوح كذلك. فمتى بنيت يا أبي؟ قد يكون الصواب في تاريخ الكعبة ما يقال من أنها كانت منذ سيدنا آدم عليه السلام، وقامت الملائكة بتحديد موضعها في مكانها الحالي تحت مركز العرش وأقامت هيكلها. لعل ذلك كان بعد هبوط آدم وحواء إلى الأرض يا أبي. تماما يا سحر، تماما. فعندما عصى آدم وحواء ربهما بأن أكلا من الشجرة التي نهاهما سبحانه وتعالى عنها وأحس بالذنب ثم بالندم، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم هبط إلى الأرض، فجعل الله لهما ولنسلهما من بعدهما مطافا يطوفون به، يستغفرون به إذا أذنبوا، أجل، ويتذكرون عنده إذا نسوا، ويتعبدون في محرابه كلما تعبدوا. فمن الذي بناها يا أبي؟ الملائكة يا طارق. ويقال إن الكعبة عندما بنتها الملائكة كانت مغطاة بياقوتة حمراء، ورفعت بموت آدم عليه السلام، ولم يبق مما بنيت به الكعبة من أحجار الجنة سوى الحجر الأسود أو ما يسمونه بالحجر الأسعد. ولهذا يتسابق المؤمنون أثناء أدائهم لفريضة الحج بالتبرك بلمسه وتقبيله إلى حد التعرض لإيذاء أنفسهم، فهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. أبي، هل هناك حديث ينهى عن التزاحم من أجل الفوز ببركة الحجر الأسعد؟ هناك يا ابنتي واقعة حدثت في حجة الوداع عندما قصد الرسول الكريم الحجر الأسود فاستلمه ولم يزاحم عليه، واندفع عمر بن الخطاب يزاحم لتقبيل الحجر الأسود، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر تؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبل وهلل وكبر. فماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نفذ أمر رسول الله وصاح: بسم الله، الله أكبر. فليكن إذن فيما فعله سيدنا عمر قدوة للحجاج والمعتمرين من أمة الإسلام. بإذن الله يفعلون إذ يدركون ويهتدون. ولكنك لم تقل يا أبي كيف رفع سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل قواعد البيت بعد الطوفان. هذا ما كانت سحر بصدد إخبارنا به وتفعل بإذن الله بعد أن تقدم لنا بعض الحلوى والمرطبات نستعين بها على هذا الطقس الحار. أم لعلكما لا ترغبان؟ بل نتحرك شوقا. ذات يوم مضى إبراهيم عليه السلام يبحث في ربوع الحجاز عن ولده إسماعيل عليه السلام ليخبره بأن الله قد أمره أن يبني له بيتا هاهنا. هاهنا؟ أين يا سحر؟ حيث الكعبة المكرمة في مكة يا طارق. ولماذا كان يبحث عنه؟ ألم يكن يقيم معه؟ ظننتك تعلم ذلك. إن بعض الظن اسم يا أستاذ. نعم. ألم تقل في حديثك عن سيدنا إبراهيم إنه أبو الأنبياء؟ ذلك ما أعلم حقا، ولكن لا شيء سواه. إذن فاعلم يا طارق أن سيدنا إبراهيم كان من أهل بابل، وقد آتاه الله الرشد وهداه إلى الحق، فأزمع دعوة قومه إلى توحيد الله. وهل كان قومه مشركين والعياذ بالله؟ نعم يا طارق، كانوا يتخبطون في دياجير الظلام ويتردون في مهاوي الضلالة، فقد نحتوا الأصنام بأيديهم وصنعوها على أعينهم، ثم جعلوها أربابا ونصبوها آلهة وعكفوا على عبادتها من دون الله الذي خلقهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فماذا فعل عليه السلام مع القوم الكافرين؟ جادلهم بالحسنى فلم تجدي، وقارعهم بالحجة فلم تنفع، ولم تغنهم النذر، وصدوا عن سبيله وأعرضوا عن دعوته. فلما رأى عليه السلام أن آذانهم صماء وقلوبهم غلف، وأنهم لا زالوا متعلقين بأوهامهم متمسكين بعبادة أصنامهم، بيت لهم وأقسم لا يكيد لأصنامهم حتى يروا أنها لا تضر ولا تنفع. وقال عليه السلام: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فهل تدرون ما فعل بهم؟ هل تعلمين ما فعل بهم يا سحر؟ أجل يا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما هذا؟ ما هذا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ من حطمها جميعا ووضع الفأس في يد كبير آلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. لا بد وأنه إبراهيم، فهو الذي يذكر آلهتنا بالسوء ويعيب علينا عبادتها. نعم، لا بد أنه هو المجترئ عليها والمحطم لها. هاتوه إذا لنحاكمه. أجل، فلنحاكم. فلنحاكم. فلنحاكم. فلنحاكم. ها هو إبراهيم. فليتقدم. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ألم أقل لكم إنه لمن الظالمين؟ بل نحن الظالمون، لأننا تركنا آلهتنا بلا حافظ لها ولا رقيب عندها. انتظر أنت، كيف نسأل آلهتنا يا إبراهيم؟ أما علمت أنها لا ترد سؤالا ولا تحير جوابا؟ هذا حق، فكيف تأمرنا بسؤالها وتطلب إلينا الاستشهاد بها؟ قال إبراهيم عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. لا سبيل إلى الجدل مع من حطم آلهتنا، لا سبيل. نعم، ما جدوى المناظرة؟ العنف هو جزاء العنف، ومن حطم آلهتنا لابد أن نحطمه. أجل أجل، هذا حق وعدل. فلنحرق. أجل، فلنحرق فلنحرق. هل انتهيتم من قيده؟ أجل، ألقوه إذن في النار. إلى النار. إلى النار. إلى النار. إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. ما هذا؟ إنه لم يحترق. لم تفعل به النار سوى أن فكت وثاقه فصار حرا. هذا هو العجب العجاب، أكاد أنكر ما نعبد وأصدق ما يزعم. نعم، لا بد وأن هناك ربا يحميه. حذاري من الفتنة يا رجال، وإن كانت عيناي تنكر ما رأت ويعجز فهمي عن إدراكه. أولم تدرك بعد يا رجل إننا لمن الخاسرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا يا طارق تمثلت الآية الكبرى والمعجزة العظمى. هلا أكملت يا سحر؟ إذا كنت تعرفين. نعم نعم، بإذن الله أعرف يا أبي. فقد ترامى خبر سيدنا إبراهيم ومعجزته الخالدة إلى الملك النمرود، فطغى طغيانه وزاد بهتانه. ويذكر الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز محاجاة النمرود لإبراهيم عليه السلام، فيقول في سورة البقرة يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وألقى إبراهيم عليه السلام عصاه في حران بالشام فارا بدينه، تاركا وطنه وقومه، علّه يجد في غيرهما آذانا مصغية وعقولا ناضجة ونفوسا طاهرة. فهل وجد بغيته يا أختاه؟ للأسف لا يا طارق، فسرعان ما تبين ضلالهم وعرف زيفهم، إذ وجدهم يعبدون الكواكب من دون الله. الكواكب؟ فماذا فعل عليه السلام؟ جارهم في زعمهم علهم يهتدون. كيف بالله عليك؟ هل يعقل هذا يا أبي من أبي الأنبياء؟ يا ولدي، كان يقصد إثابتهم إلى الرشد كما جاء في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الآن فهمت. وفعل مثل هذا مع القمر استدراجا لهم واستهواء لقلوبهم، وأيضا مع الشمس. مع الشمس أيضا، ليبين لهم يا طارق أن الله تعالى مصدر الهداية، وهو وحده مانح التوفيق عند الشك والحيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وعم القحط وشمل الجد وضاقت سبل العيش في الشام، فرحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر تصحبه زوجه سارة. وكيف كانت سارة هذه؟ كانت مؤمنة كزوجها عليه السلام، وكانت ذات جمال باهر، فوشى بها أحد بطانة السوء إلى ملك البلاد وأغراه بجمالها وزين له حسنها وحبب إليه الاستحواذ عليها. وكيف تلقى الملك هذه الوشاية يا أبي؟ للأسف صادفت رغبة في نفسه وهوى في فؤاده، فدعا إبراهيم إليه وسأله: أخبرني يا إبراهيم عما يربطها بك من سبب، وما يصل بينكما من قرابة. فقال عليه السلام وقد فطن إلى مأربه وعرف مقصده وخاف إن أخبره بأنها زوجته أن يبيت له الشر، قال: هي أختي. والأخت كما تكون في النسب تكون في الدين واللغة والإنسانية. فهي إذن ليست بذي بعل، سيكون لها شرف لانتسابني. أيها الحارس، أمر مولاي فرعون. اذهب مع هذا الرجل في موكب يليق بمصاحبة أميرة، وعد ومعك بغيتي على عجل. أمر مولاي. سهرة يا فتنة العيون وبلسم القلوب، لماذا تنتبذين مكانا قصيا؟ هل تخشين على الضوء أن يبهره سحر محياك؟ مكاني من قصرك يا مولاي أن أتوارى، ليس ها هنا مكاني. بل مكانك هنا في أعماق أعماق فؤادي. مولاي لا تتقدم أو أزرع في روحك الندم. ماذا؟ هل تجرؤين؟ ماذا تقولين؟ أقول لست لك ولست لي. هل ترفضين يدي الممدودة؟ وأقطعها لو امتدت لي بسوء. أحسبك تفعلين بنصار نظراتك هذه الجارحة. تعالي. اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر. يدي لك أيام شوية. هذا من فعل ربي. فدع الله لي ولا أضرك. فدعت له فعادت يده كما كانت، فمدها إليها فشلت، فقال لها: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت له فعادت يده كما كانت، فراح يمدها إليها فشلت. هذا حق، هذا من عند ربك، ادع الله لي ولن أضرك. فدعت له، فلما أرسل نادى حارسة وهو يقول: يا ما أرسلتم لي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. ومن هاجر؟ هاجر إحدى جواري القصر، وقد كانت عونا لسارة في محنتها تلك حتى اجتازتها بإذن الله وفضله، وجازتها خيرا بأن زوجتها من زوجها عليه السلام بعد أن غادر مصر إلى برية الشام. ولماذا فعلت ذلك؟ هل هناك من تجلب لنفسها ضرة باختيارها؟ كانت لا تلد يا طارق، وقد أرادت أن تحقق لزوجها إبراهيم عليه السلام أمنيته حين دعا ربه أن يهب له ذرية من الصالحين. فهل أنجبت له كما دعا الله؟ أنجبت له إسماعيل عليه السلام، ثم لم تلبث سارة هي الأخرى أن وضعت له إسحاق، وتحققت أمنية إبراهيم عليه السلام. نعم يا طارق، وتوجه إلى الله بشكره: الحمد لله الذي وهب لي على الكبار إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وعاشوا جميعا في وئام وسلام. وكان الأمر حريا أن يكون كذلك لولا أن سارة أرادت أن تتخلص من إسماعيل وأمه، فلما دخل إبراهيم عليها قالت له في غضب: خذ هذه الجارية وابنها. لما طلبت ذلك؟ لنفس السبب الذي ذكرت منذ برهة يا ولدي، النفس البشرية وطبيعة المرأة التي تغار على زوجها أن تشاركها فيه ضرا حتى وإن كانت هي صاحبة اختيارها. وماذا فعل عليه السلام؟ كان لكلام زوجه سارة وقع ثقيل في نفسه، ففكر ألا يجيبها إلى طلبها، وفيما هو في حزنه وتفكيره أوحى الله إليه أن استمع إلى سارة ولا تحزن على إسماعيل وأمه، واخرج بابنك فسأباركه وأجعله أمة عظيمة. فأين ذهب بهما؟ ركب إبراهيم عليه السلام واصطحب الغلام وأمه، وصار في طريقه ترشده إرادة الله وتحدوه عنايته، وطال به المسير وامتد الطريق حتى وقف عند مكان البيت، فأنزل هاجر وطفلها في هذا المكان البلقع آنذاك، وهما ضعيفان لا يملكان شيئا سوى مسود به قليل من الطعام وسقاء فيه شيء من الماء وإيمان بالله يعمر قلبيهما ويغمر نفسيهما. واستودعهما إبراهيم عليه السلام وأراد أن يقفل راجعا، فتعلقت به أم إسماعيل عليه السلام وأمسكت بثوبه وقبضت على خطام دابته وهي تتضرع إليه. يا إبراهيم، إلى أين تذهب؟ ولمن تتركنا بهذا الوادي الموحش المقفر؟ من يحمينا من صدف الذئاب؟ من يمنعنا من فتك الوحوش؟ من لنا؟ كيف نحتمل لفح الشمس وحرارة الجو في هذا العراء؟ فأبان لها إبراهيم عليه السلام أن ذلك أمر الله وتلك إشارته، ولا بد لها من الخضوع لأمره والتسليم لحكمه. فلما علمت بذلك كفت عن حواره وقالت له: لن يضيعنا. وسار عليه السلام إلى وطنه وقد خلف وراءه وحيده في تلك البقعة النائية، وهو يدعو الله أن يكلأه بعنايته ويحفظه برعايته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وماذا فعلت هاجر بعد أن تركها عليه السلام؟ مكثت تأكل من الزاد وتشرب من الماء حتى نفد، فخوى بطنها ويبس ريقها، ولم يلبث أن جف ضرعها، وأصبحت لا تجد لبنا ترضعه الطفل أو ماء يبل صداه، وثقلت على الطفل وطأة الجوع والعطش، فبكى وانتحب وصرخ وأعول. ماذا أصنع يا ربي؟ ماذا أصنع؟ لا أستطيع أن أروي ظمأك بدموع، فديتك بروحي ونفسي. ماذا أصنع يا ربي؟ ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ وتركت الطفل مكانه وصارت هائمة على وجهها تعدو وتهرول، وقد هاجها التياع طفلها، وأخذت تبحث عن ماء وتفتش له عن غذاء حتى قرعت صفاة الصفا. فديتك وحيدي، فديتك يا إسماعيل بروحي وأحزان قهري وعجزي. ماذا أصنع يا ربي؟ ماذا أصنع يا ربي؟ ماذا أصنع يا ربي؟ وأخذت تعدو نحو سراب حسبته ماء عند المروة، حتى إذا جاءت لم تجده شيئا، فتكر راجعة إلى هدفها الأول قرب طفلها الذي يصيح ويصخب ويقطع بصوته نياط قلبها، ثم تعود ثانية إلى بحثها العاثر، وهكذا وهكذا وهكذا ظلت تسعى سعي المجهود لسبعة أشواط ما بين الصفا والمروة، وهو أصل السعي الذي يقوم به الحجيج عند تأدية الشعائر. رحمك يا ربي، رحمك، طفلي يموت، طفلي يموت يا ربي، طفلي يصفر أنفاسه الأخيرة، يفحص الأرض برجليه ويضرب الصلب بقدميه. رحمك يا ربي، رحمك يا ربي. يا رحمة الله، يا رحمة الله، الماء ينبجس من تحت قدميه ويفور من قرى رجليه. يا رحمة الله، يا رحمة الله، يا رحمة الله. يا رحمة الله، يا عظمة الله، يا سبحان الله. هذه العين التي وهبت الحياة لإسماعيل عليه السلام ولأمه هي عين زمزم. فهذه هي زمزم؟ نعم يا طارق، هذه هي زمزم، العين المباركة التي لا زالت قائمة إلى يومنا هذا، يزدحم حولها الحجيج ويستبق الناس إلى حوضها لعلهم يفوزون بقطرة أو يرجعون بشربة. ولا غرو يا أبي، فهي عين الحياة وواهبة الحياة. صدقت يا صحر، ولكن ألا تسعفينا ببعض المرطبات حتى يأذن الله تعالى فأفوز بشربة منها عند تأديتي لفريضة الحج؟ أم لعلكم لا ترغبون؟ بل نتحرك شوقا. ما لك يا طارق؟ لا شيء، لا أريد أن أثقل عليك يا أبي. فيما؟ لعلك تريد أن تسأل شيئا قبل أن نمضي في رواية تاريخ بناء الكعبة. في الحق هو ذلك يا أبي. فاسأل ما بدا لك. عرفنا الأصل وراء شعيرة السعي ما بين الصفا والمروة والتبرك بماء زمزم، فماذا عن الأضحية؟ سؤال جميل حقا، وقصته أجمل وأجمل. للأضحية هي الأخرى قصة؟ نعم يا طارق، تقوم على طاعة الأبناء وبر الآباء ورحمة الخالق عز وجل. أحسنت يا سحر، هو ذاك يا طارق. لما شب إسماعيل عليه السلام وأطاق السعي والعمل، رأى أبوه إبراهيم عليه السلام في نومه أنه يؤمر بذبح ولده. يذبح ولده إسماعيل؟ أجل يا طارق، ورؤيا الأنبياء حق وأحلامهم صدق. يا رحمة الله. وهكذا استجاب إبراهيم عليه السلام لربه وامتثل لأمره وسارع إلى طاعته وارتحل حتى لقي ابنه. ألم يكن مقيما معه؟ بل كان مقيما في موطنه ويزور إسماعيل وأمه بين الحين والحين، وقد اطمأن عليهما بعد أن اجتذبت عين زمزم قوما من جرهم، فاتخذوا من المكان موطنا ومناخا، فآنست هاجر بهم واطمأنت إلى جوارهم، وشكرت لله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهناك شب إسماعيل عليه السلام حتى أتى إليه أبوه بعد أن رأى المنام كما قال أبي. وألقى إبراهيم عليه السلام برغبته تلك التي تدك الجبال وتنتزع القلوب من الصدور، ألقاها إلى ولده إسماعيل فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام بالطاعة وأسرع إلى الإجابة، فقال عليه السلام: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم وكأنه أراد أن يخفف عن أبيه لوعة الثكل ويرشده إلى أقرب السبل إلى قصده، فقال عليه السلام: يا أبتي، أشدد وثاقي وأحكم رباطي حتى لا أضطرب، واكشف عني ثيابي حتى لا ينطضح عليها شيء من دمي فينقص أجري، وتراه أمي فيشتد حزنها وتفيض دموعها، واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد ووقعه أليم، واقرأ على أم السلام، وإن أردت أن ترد قميصي عليها فافعل، فإن ذلك فيه تسرية لهمها وسلوة لها في مصابها، وهو ذكرى لوليدها، تعود إليه حين تبحث حولها فلا تجدني، وتفتش عني فلا تراني. قال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ثم ضمه إلى صدره وأخذ يقبله وتباكيا وانتحبا، وأخيرا وضع السكين على حلقه وأمرها فوق عنقه، ولكنها لم تقطع، لأن قدرة الله شلت مضاءها. يا رحمة الله، قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي، كبني على وجهي، فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رحمة بي قد تحول بينك وبين أمر الله. ففعل إبراهيم عليه السلام، ثم وضع السكين على قفا ابنه فلم تمض الشفرة، فأدركت إبراهيم الحيرة وشق ذلك على نفسه، فتوجه إلى الله أن يجعل له مخرجا من ذلك. اللهم استجب. استجاب يا طارق، فرحم سبحانه وتعالى ضعفه واستجاب لدعائه وكشف غمته. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله. وهكذا يا طارق، فضى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم رآه بجواره، فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام وهوى بتلك السكين التي كانت كليلة وأمرها على حلقه، فصرع لوقته وخضب الأرض بدمه، فكان فداء لابنه وحقنا لدمه. ثم صار ذبح الأضحيات أمرا متبعا يساهم فيه المسلمون كل عام ذكرى لذبح إسماعيل التي شاءت قدرة الله ورحمته ألا يتم، وشكرا للمولى على نعمته. حقا، إن الله رحيم بعباده رؤوف بهم. فهذا يا طارق عن شعيرة ذبح الأضاحي والتي سمي من أجلها عيد الأضحى المبارك. وكيف رفع قواعد البيت يا أبي؟ مضى وقت تزوج فيه إسماعيل عليه السلام وبارك أبوه زواجه بعد أن اهتدى إلى امرأة حامدة شاكرة بعد زيجة غير موفقة مع أخرى جاحدة ناكرة. وذات يوم زاره كما هي عادته عليه السلام، ولكن لينبئه هذه المرة بأمر عظيم، فقد كلفه الله سبحانه وتعالى ببناء بيت له ها هنا حيث يقيم إسماعيل في رحاب مكة. فكان إسماعيل عليه السلام أطوع له من بنانه، وما كان جوابه إلا السمع والطاعة. ثم سار إلى المكان المحدد بأمر الله، صار بالمعاول يحفران ويرفعان قواعد بيت الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة ويهيئ الأدوات والآلات، وإبراهيم الخليل عليه السلام يبني. ارتفع البناء وطال الجدار، وقصرت يد إبراهيم عليه السلام عن أن تنال أعلى البناء، وضعف الشيخ عن أن يرفع الحجارة إلى هذا العلو. فقال عليه السلام لابنه: يا بني، اطلب لي حجرا أضعه تحت قدمي لعلي أستطيع إتمام ما بدأت وأشرف على ما بنيت. فذهب إسماعيل عليه السلام يجد في البحث حتى عثر على الحجر الأسود فقدمه لأبيه. فقام إبراهيم عليه السلام وصار يبني وإسماعيل يناوله. وكلما كملت ناحية انتقل إلى الأخرى، وكلما فرغ من جدار صار إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا تم بناء البيت الذي جعله الله مثابة للناس تشتاق إليه أرواحهم وتحن إليه أفئدتهم استجابة لدعاء إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وها هو الأذان، إنه لفأل طيب. هيا هيا إلى الصلاة. على بركة الله. أظنني قرأت يا أبي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتجه وأصحابه من المسلمين في صلاتهم مستقبلين الشمال حيث يوجد بيت المقدس. هذا حق يا سحر، ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا عن هذه القبلة وكان يتمنى في قرارة نفسه أن تكون الكعبة المشرفة قبلته وقبلة المسلمين جميعا وأن يتجهوا إليها في صلاتهم. والحمد لله، فقد استجاب الله لما في نفس رسوله الحبيب وحقق أمنيته فولانا القبلة التي يرضاها كما نصلي الآن. بل حدث هذا يا طارق في السنة 13 للمبعث، تلك الهجرة التي تعتبر بداية للتاريخ الإسلامي ونقطة تحول كبرى في التاريخ الإسلامي. يقول عز من قائل مخاطبا رسوله الكريم والمسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا استجاب الحق سبحانه وتعالى لأمنية حبيبه في هذا التاريخ المبكر يا طارق. وقد أثار هذا التحويل غضب اليهود جميعا، فراحوا يعقدون الاجتماعات ويتشاورون في الأمر، حتى ذهب اللعين كعب بن الأشرف عدو الله، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله، ولكنه التقى في الطريق بمحمد بن مسلمة فسأله قائلا: أين نبيكم؟ ماذا تريد؟ أريد أن أسأله لماذا تحول عن القبلة التي كان عليها وهو يزعم أنه على ملة إبراهيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبلتكم ليكون ذلك أدعى لكم بالدخول في الإسلام، فلما تبين له عنادكم وصلفكم صارح جبريل برغبته في التحول إلى الكعبة. قل له يرجع إلى قبلتنا التي كان عليها، وإلا فسوف أكون حربا عليه وعلى دينه، حربا لا هوادة فيها ولا رحمة، وهو يعلم أنني رب الكلمة في بلاد العرب جميعا. افعل ما بدا لك يا كعب، افعل ما بدا لك، فلن نحفل بك ولن نهتم أبدا بما تقول. ونزلت الآيات الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وهكذا شرفت الكعبة بأن تكون قبلة للمسلمين. الأحرى أن تقول يا طارق إن المسلمين شرفوا بأن تكون الكعبة قبلتهم. هذا حق، بوركت يا ابنتي، وجعل الله لك نصيبا في الحج إليها بإذن الله. اللهم تقبل. ولكني أخشى عليك من عناء الحج يا أبي. الحجاج يا طارق في ضمان الله تعالى، فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. حج مبرور يا أبي، وذنب مغفور بإذن الله. غفر الله لنا جميعا ومتعكم بالصحة والعافية والحج في قابل الأيام بإذن الله. كنتم في ضيافة الرحمن مع سهرة بيت الله الحرام، سهرة دينية كتبها للإذاعة محمد حامد، إخراج فؤاد شفعي.